عندهم ان ماءها كثير، فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء، ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا لفظ عام، ولكن المقصود به الماء الكثير، لان السؤال كان عن ماء عن بئر فيها ماء كثير، وليس عن كل ماء سواء كان قليلا او كثيرا، وليس عن كل ماء سواء كان قليلا او كثيرا، وانما الجواب على الشيء المسؤول عنه، الجواب على الشيء المسؤول عنه الذي هو الماء الكثير، وهو ان هذه البئر يعني فيها ماء كثير. فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب العام يعني في مثل هذه الحال، ولا يقال ذلك ان الماء ولو كان قليلا فانه لا ينجسه شيء، بل الماء ينقسم الى قسمين، اما يكون كثيرا او قليلا، فاذا كان كثيرا فانه لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه طعمه ريحه، يعني مثل النجاسه، النجاسه خرجت النجاسه وغلب ذلك على لونه طعمه ريحه، واما ان يكون قليلا فهذا تؤثر به النجاسه اذا وقعت فيه، ولا يقال انه باق على طهوريته لانه يتاثر ويتغير، يتاثر بالماء القليل وانما يحصل التغير باللون والطعم والريح. فاذا كان مثلا اناء فيه قليل من الماء ثم وقع عليه يعني قطرات من البول لا يقال انه باق على طهوريته، وان كان ما غير له لونا ولا طعما ولا ريح، لان الماء القليل يؤثر فيه النجاسه. ولهذا جاء الحديث الثاني الذي يفصل ويبين بين ما كان كثيرا وما كان قليلا، وان ما كان كثيرا لا ينجسه شيء، وانه يحمل الخبث بمعنى انه يدفعه ويدفع النجاسه الا اذا غلبت عليه وكثرت حتى غطت عليه وظهر ذلك في لونه وطعمه وريحه، واما ان كان قليلا فانه يحمل الخبث وتؤثر فيه النجاسه، ولا يستعمل وهو قليل اذا وقع فيه نجاسه وان لم تغير له لونا او طعما او ريحا. فعلى هذا فان قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء يعني يدل على ان المقصود ذلك الماء الكثير كما هو محل السؤال، وكما يوضح ذلك الحديث الثاني وهو ما فوق القلتين انه لا يحمل الخبث، اي لا يعني تؤثر فيه النجاسه، لكن تؤثر فيه اذا غلبت على طعمه ولونه ريحه، اذا كثرت فيه النجاسه مع الماء الكثير واثرت في طعمه ولونه وريحه فانه يكون ذلك نجسا ولا يستعمل وهو كثير، واما اذا قل وصار دون قلتين فان النجاسه تؤثر فيه ولا يستعمل، ولا يستعمل هذا الماء في الطهاره ولا يتطهر به، لان النجاسه تؤثر او تضر الماء القليل وان لم تغير له لونا او طعما او ريحا. فاذا قوله لا ينجس شيء تبين ان المقصود به الماء الكثير من جهتين، من جهتين المسؤول عنه بئر فيها ماء كثير والجواب جاء على السؤال، ومن جهة أن الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث دال على أن ما فوق القلتين يعني لا تؤثر به النجاسة إلا إذا غلبت على لونها طعمها وريحها. والحديث هذا الحديث الذي معنا هو أن طهور لا ينجس شيء، أن الماء طهور لا ينجس شيء جاء في بعض الروايات إلا إذا غيره طعما أو لونا أو ريحا، ولكنها من رواية رشدين بن سعد وروايته ضعيفة، لكن العلماء أجمعوا عليها، أجمعوا على معناها، على معنى هذا المعنى الذي هو أن الماء الكثير إذا غيرته وتغير بالنجاسة بلون أو طعم أو ريح بحيث غلبت عليه النجاسة حتى ظهرت على طعمه أو لونه أو ريحه فهذا بالإجماع يعني تنجس ولا يجوز استعماله، ولا يجوز استعماله. فإذا الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غلبت على لونها طعمه وريحه، إذا كانت النجاسة كثيرة وغلبته وصار طعمه طعم النجاسة أو لونه لون النجاسة أو ريحه ريح النجاسة، فعند ذلك تؤثر النجاسة في الماء الكثير حيث تكون أكثر منه وتظهر ذلك بهذه الصفات الثلاث. وهذا بإجماع العلماء أن الماء الكثير أو القليل إذا تغير بنجاسة فإنها إذا تغير لونه وطعمه بنجاسة فإنه يكون نجسا، وأما الماء القليل فإن أنه

هذا في درس مارك غوري لما نقل الترجمة خاصة طالب للسليم بضم السين وفتح اللام الزهري مولاهم المدني روى عن ابن عمر وأبي أمامة بن سهل ومولاه حميد بن عبد الرحمن وعنه مالك والليث بن سعد وخلقه قال أحمد ثقة من خيار عباد الله الصالحين يستشفى بحديثه وينزل أو يستنزل القطر من السماء بذكره. كل هذا غير واضح كذا هذا ولا يعني ثبوت عن أحمد يعني أحمد لا يعني ثبوته ولكن غير متفقين ما كونه يعني يستنزل الغمام بدعاء يعني بتوسل بدعاء هذا بذكر بس بذكر نعم مجرد ما أقول هذا ما أدري عن ثبوت عن أحمد. عن سلمة عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق. عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق. قال وثقه النسائي. نعم. أخرجه أصحاب السنة. أصحاب السنة. وعن المغيرة. عن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار. وهذا أيضا وثقه النسائي أخرج حديثه. أصحاب السنة. أصحاب السنة. ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب في آخرها 10 أشخاص صححوا حديثه في البحر. قال وصح حديثه في البحر فلان حتى عد 10 قال وآخرون عد 10 أشخاص صححوا حديثه من العلماء يعني حديثه فيما البحر قال وآخرون ذكر ذلك في آخر ترجمته في تهذيب التهذيب. قوله هذا الحديث حسن صحيح قد صح هذا الحديث غير الترمذي ابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن مندى وابو محمد البغوي كذا في قوت المقتدي. كم عدد الماوية الترمذي معهم الترمذي وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن مندى وابو محمد البغوي سبعة هؤلاء ولا مزيد على ما ذكر لا والله ما تذكر لكن هو ذكر 10 يعني وقال بعد ذلك وآخرون يعني معناه في غيرهم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة قلنا ذكره. قال وفي الباب عن جابر والفراسي. جابر مرة ذكره والفراسي صحابي أخرج حديثه. أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر فقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو وهو نار وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر هو عبد الله بن عثمان أبو بكر بن أبي قحافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصديق وهو صاحبه في الغار وهو أول الخلفاء الراشدين هادي مهديين ومناقبه جمة وفضائله كثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة وعمر وابن عباس وعمر الخطاب هو ثاني الخلفاء الراشدين هادي المهديين مناقبه جمة وفضائله كثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة ومن عباس مرة ذكر وكره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمر ابن عمر مرة ذكره وعبد الله بن عمر هو ابن العاص وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد العبادة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وقال عبد الله بن عمر هو نار قال عبد الله بن عمر هو نار ومعلوم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دل على الوضوء منه على أن ذلك سائر ولا ندري هل الحديث يعني بلغها أبو الصحابة الذين كرهوه وقالوا إنه نار أو من قال بينهم إنه نار فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا مجال لا كلام لأحد ولا مجال لقول أحد كما قال الشافعي أجمع المسلمون أو أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدع هذا قول أحد. الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ الحيوانات التي تعيش في البر وفي الماء